الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الموضوع السابق كان موضوع طويل وعريض وله تفاصيل، واحنا انتهينا من أهم ما فيه، والباقي منه مجرد تكميلات غير جوهرية، وليس هذا للهروب، إنما هو هذا الواقع. وإذا استطعنا أن نأخذ الموضوع التالي وهو عن النبوة، فسيبقى لنا موضوع واحد بس، موضوع واحد فقط، وهو الخاص بالبعث والآخرة والنشور والحساب والجزاء بوجه عام. فعسى أن نتمكن إن شاء الله في هاتين هذين الوقتين من الفرق. كما قلت إن احنا تكلمنا عن كل أنواع الصفات وتتبعناها تفصيلا، وهناك استعراض لأدلة كل صفة، لأني وقفوا عند سبعة من صفات المعاني ليس لسبب إلا تلك هي الواردة في النصوص كتابا وسنة، وعلى هذا إجمعهم إلا قول الإخوان الماتريدية بأن هناك صفة اسمها التكوين، وذلك أنهم يقسمون عمل القدرة قسمين: قسم يعطي أهلية التنفيذ، وقسم هو التنفيذ نفسه. فأهلية التنفيذ أو التأثير في الغير، أنا بقول كلمات اصطلاحية، هو القدرة، القدرة للتأثير، كما أن الإرادة للتخصيص والاختيار، كما أن العلم للانكشاف والتجلي. خد بالك من كل كلمة، لأن هذه الصفات ليست تحكما، وإنما هي نتائج بحث استمر أكثر من 1000 عام، وليس هناك إلا القول بأن القدرة ممكن تكون مستويين: مستوى يفيد كما قلت جواز التأثير وإمكانية التأثير وأهلية التأثير في الغير، أو عملية التنفيذ نفسها، وهي التي بنص القرآن في سورة ياسين وسورة النحل وغيرهما: كن فيكون. إذا أردناه أن نقول له، يقول الأشاعرة إن تلك هي القدرة، فهي لا تعني أكثر من التأثير في الآخرين. هناك فئة وليسوا من أصحاب المذاهب ولا من المجتهدين في علم الكلام، وإنما هم بعض المتكلمين، قالوا كما أجزتم البصر والسمع، يقول لهم لا، أنت ترى ما هو خارج ذاتك وليس له، بل ما هو بعيد عنك ربما، وأنت تسمع ما هو أبعد من مدى الرؤية، ولا علاقة بين الجسم المرئي وبين الرائي، لكن الشم اختلاط الروائح بالخيشوم، والذوق اختلاط الطعوم باللسان والفم، فلهذا لا نقبل إضافة هذه الأشياء. هو يعلمها بالعلم، يعني ليست مجهولة له، لكن لو قلنا بالشم يبقى نقول بالأعضاء والخياشيم، لكن لو قلنا بالبصر أنت ترى ما هو بعيد، بل الآن أنت ترى الدنيا كلها وتسمع الصوت من بعيد من قارة أخرى. فهناك فرق بين إثبات السمع والبصر، خصوصا أن السمع والبصر ورد في القرآن، أما البصر يعني بصير هذه ورد في عشرات الآيات، وكذلك السمع كما قلنا أظهر مثال هو الست خولة بنت ثعلبة التي اشتكت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله يسمع تحاوركم. وليس هناك آيات تثبت ذوقا ولا شما، فلا العقل يقبل ولا النصوص تثبت هذا الذي زعمه، ولذلك ده رأي لا يعتد به. إنما عشان تعرف إن فيه ناس قالوا كلمة الإدراكات، إدراكات يعني إيه؟ يعني ما عدا السمع والبصر من مدركات الحواس الخمسة المعروفة للبني آدمين، وهذا ما لم يقبله المتكلمون لاستلزامه الجوارح والأعضاء. بس النقطة الثانية اللي هي جت في آخر الكلام وقلنا إنها لها عنوانين، الأول هو التعلقات، تعلقات يعني إيه؟ يعني الصفة قائمة بالبني آدم أو بالموصوف بها عز وجل أو بملك أو جني أو أي واحد يقوم به صفة العلم، لكن معنى ذلك أنه له معلومات. نعم هذه قائمة في نفسه ولكن لها متعلقات، يعني تنعكس هذه الصفة على بعض الموجودات في العالم إما بالتجلي وإما إلى آخر قلنا عن الصفة. وده اللي بيسموه أحيانا في بعض الكتب اللي تقرأ حكم الصفة، الصفة نفسها العلم، وهي ثابتة بالكتاب الذي أنزله إليك أنزله بعلمه، يبقى أثبت لنفسه أنه عليم وأثبت أن له علما. وإحنا من المثبتة، إحنا من أهل السنة والجماعة، إحنا ممن يأخذون بالأدلة السمعية أولا ثم تأتي بعد ذلك الشواهد العقلية تؤكد العقيدة. معنا يا سادة، فتسميها حكم الصفة أو تسميها باسم آخر وهي صفات الأفعال، الصفة في ذات الموصوف، ولكن يترتب على القدرة مثلا صفة في القدير القادر سبحانه في ذاته تعالى، مش هي ذاته، قائمة بذاته، واضح؟ ولا تنفك عنها، ولذلك بنقول لا هي هي ولا هو غيره، يعني ليست هي نفس الذات ولكنها ليس الشيء خارج الذات بل هي قائمة بها، واضح يا سادة؟ فما دام نقول قدير يبقى في مقدورات، مقدورات يعني يعني أشياء في عالم التكوين أو الخلق أو يسموه الأزل، ده القديم، والده اللي احنا فيه اسمه ما لا يزال، في ما لا يزال أو في العالم، والعالم كل ما سوى الله من الكائنات، كل ما سوى الله وصفاته من الكائنات. معنى يا سادة، فهي صفة فعل، هي تقوم بنفسه، ولكن اللي قال عليه إخواننا ما تريدين دول كن فيكون، تأثير الفعل المباشر داخل العالم هو ده من أفعال أو من آثار أو من متعلقات القدرة، واضح؟ يبقى ما فيش جديد، اللي بيقولوا عليه صفة فعل هي ده، ودي خارج الذات ولا يهمنا بقى ما تبليش قديمة ولا حادثة، مش ده يدخل في الموضوع، هي خارج الذات الإلهية وهي في العالم والعالم كله حادث وبس. أدي الكلام المتمم لموضوع الصفات موجود عندك من أول البيت 180 وفي الصفحة 42 يقول لك تعلق الصفات أو عبارة أخرى صفات الفعل، ويشرح الموضوع ده. صفة في ذات الموصوف لأنها من كمالاته التي لا يستغني عنها، وغنى الله هو الغني، ولكن كماله يقتضي أن يكون موصوفا بهذه الصفات. تفضل خذها للي حواليك، أنا بقول لك تفضل. فبنقول إن هي دي الصفات الثابتة لله بالنص وبالعقل. وتأثيرها بقى في الكون هو دل منه عليه صفة أفعال، ودي حاجة خارج الذات. ربنا ما يخلقك، ما بيخلقكش داخل ذاته، يخلقك في الدنيا الكون العريض الكبير ده، يعني زمانا ومكانا. واضح؟ هذه معنى صفات فعل. اللي يقول هذه صفات الفعل دي حادثة، احنا بنقول عليها صفات، هي مش صفات، هي آثار الصفات، تعلقات الصفات. وده أنا موجود في صفحة كام؟ والبيت 180 ولا 100. ثم بعده، ثم بعد ذلك أتكلم عن تعلقات الصفات، فيها نوعين، لأنه الخلق ده أزلي والعالم قديم. لا، المسلمين مجمعين على حدوث العالم، ما فيش حد بيقول بقدم العالم إلا فئة ويؤولوا هذا، ولذلك ما بنكفرهمش، لأنه هو بيقول إن العالم ده حادث لاحتياجه إلى خالقه أو مولاه أو علته كما يعبرون، ولكن علة لا تنفك عن المعلول. فإذا العالم قديم قدم الله نفسه، لكنه مخلوق له بعبارة أخرى، أو تابع له أو معلول له. فرق بين العلة والمعلول، فالعلة في تعبيرهم الله، والمعلول العالم. فهم ما بيقولوش إن العالم هو الله أو مع الله أو مساوي لله، لا، يقولوا محتاج إلى الله. فكفاية عشان ما نكفرهمش، إحنا مش هنكسب حاجة لو كفرناه. ماشي، لكن لو كفرناهم وهم مسلمين هنخسر. معنا؟ عشان كده قال إن الصفات دي، يعني مثلا القدرة، هو قدير النهاردة ولا القدرة قديمة في ذاته وقديمة قدم الذات نفسها، ولم يوجد وقت هو ضعيف أو عاجز، تمام؟ لكن الموجودات اللي في الكون كلها حادثة، يبقى الصفة دي لها مستويين. الصفة الكمالية الأزلية القائمة بالذات ولكن لم تتعلق بشيء بعد، حيث لم يبدأ خلق العالم. ماشي يا سادة؟ الفترة اللي نسميه صلوحي أو صلوحي، يعني هي زي ما بتقول موجود بالقوة، حاجة موجودة ولكن تأثيرها لم يظهر بعد. لما يجي بقى وقت التأثير حسب الإرادة، لأن الإرادة هي اللي بتحدد الزمان والمكان والصفات المختلفة، يبقى يظهر أثر القدرة، يسموها القدرة بقى التنجيزية. يبقى في شيء اسمه صلوحي، يعني كمال موجود في الذات الإلهية وإن لم يظهر أثره في العالم، لأن العالم حادث لكن الذات الإلهية أزلية. ماشي، فترة الأزل دي هي اللي يقولوا عليه صلوحي، وعند بدء الخلق وإلى ما إلى قيام الساعة وما بعد الساعة كمان، زي نعيمه الجنة وعذابه النار ولا آخر له وما هم منها بمخرجين. فهذا تنجيزي، عرفت الفرق بين الصفة الروحية أو الكمالية أو الأزلية والصفة التنجيزية التنفيذية؟ اللي عنده مشكلة يقول. وهي دي الحاجات اللي جابها في الآخر وختم بها الكلام، وهذا الكتاب أو المنظومة والشرح بتاعها يجري طبعهم الآن أول بأول، وأول ما هنخلص الجزء اللي جاي ده اللي هو بتاع الآخرة هتجيلكم مشروحة كاملة بإذن الله. وإحنا النهاردة هنتكلم في بعد ما نخلص الكلام ده ونختمه، وهو في آخره بقى كلمة يعني كلمة روحانية وهي ذكر الله تعالى. المتكلمين من قديم يذكرون في بحوثهم الكلامية أسماء الله الحسنى، والأسماء دي إيه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني هي من أجل الذكر، تدعو ربك بهذه الأسماء الحسنى، فهم يأتون بها في الكتاب لكي يذكر دارس علم الكلام ربه الذي درس ذاته العليا وصفاته الأسنى وأسمائه الحسنى، ويتذكر ربه، يعني يجمع بين المعرفة النقلية بالنص والعقلية بالدليل والروحية بالذكر والمعرفة الروحية. هذه الغرض من الاتيان بأسماء الله عندهم، يعني مش النهاردة، الآميدي من سنة 631 وقبلها جايب فصل طويل في شرح أسماء الله الحسنى جميعا، سواء بالحديث أبي هريرة اللي هو 99 أو ما لم يدر في 99 في أزيد شوي. فالغرض هو جمع المعرفة النقلية القرآنية والمعرفة العقلية والمعرفة العرفانية الروحية الصوفية. اللي مش عايز هو حر، حد يقول أنا لن أذكر وهو شايل سبحة في جيبه بيلعب بيها ولا بيذكر فيها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، صح؟ كلمة ثانية بقى وهي ليست إلا كلمة وهي آخر حاجة، أخص الوصف، إن في صفات يعني مثل ربنا سبحانه وتعالى حليم وعليم وشفوق بالأمة، يقول يا حسرة على العباد، بس ما تفتكرش إن الشفقة انفعال، ليس هناك انفعالات في ذات الله، فهمني؟ وإنما هي الرغبة في يعني مجازاة الأمة على ما فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن واضح الكلام، يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني طب إيه هو ربنا لما يقول عسى أن يفعك، يعني هو يعني يتمنى، لا، إنما معناها القرب، يعني كان حاجة مفروض تحصل، لما ما تحصلش يعني شيء عجيب من بني آدم ده. في حتة تانية بقى ما يقولش، يقول قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أجحده بالنعم التي تغطيه من كل جانب وهو ينساها ويجحدها، فما فيش انفعالات في ذات الله، لأنه لا تغيير فيه كما اتفقنا، لا إلى أحسن ولا إلى أسوأ، ما تجيش، إذا ما فيش، تغيرات، إنما إرادة الجزاء والتحذير. شلون يعرف إنه الجاحد ربنا بيدعي عليه؟ فمين بس عايز يكون موضوع به؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تعرف آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نفس الأسماء الحسنى، الرأفة والرحمة موجودة مش كده، لكن بمعان يعني محدودة بقدر الطاقة البشرية. أما في ذات الله فمطلقة، الرأفة المطلقة اللي هو قال عليها لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته وكل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا ألقي في البحر. فمقدار ما يزيحه الإبرة من ماء من الماء، شوف كم ملي ولا كم جرام، ده تمثيل، ولكن هو لا ينقص شيئا. ماشي يا سادة، فكونوا يوصف نفسه بالرأفة والرحمة ويصف محمدا، دي هناك صفات مشتركة والفارق فيها الإطلاق والتحديد، وهناك صفات لا يشترك فيها الإنسان، لا يمكن. زي ما قلنا القدم، ربنا سبحانه وتعالى لا يوجد وقت وما كانش فيه موجود، وكان الوجود خالي من إله عزيز قادر رؤوف الرحيم. لكن لا أحد يوصف مع الله سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء أو على كل شيء قدير، وهي أبلغ من القادر. معنا يا سادة، إنما إحنا على بعض الأشياء نقدر بإقداره، والقدرة المخلوقة كما علمتم مقارنة للفعل ومن أجل الفعل، يعني دفعة بعد دفعة، خلق متجدد، هي دي عقيدة أهل السنة والجماعة. المعتزلة هم اللي بيقولوا إنه اداله شوية قوة وقال له اشتغل فيهم لغاية ما تموت، ده بتاعهم هم. معانا؟ أنت فاهم كلامي؟ الله يفتح عليك. ده بمعنى أخص الوصف، لكن أخص الوصف ده مختلفين فيه. عند أهل السنة والجماعة أخص الوصف حسب آيات القرآن القدرة على الخلق والتأثير. شوف، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني التفرقة. أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق، العاجز وهو العبد. ده يسمى أخص الوصف، لكن عند المعتزلة أي أخص الوصف؟ القدم، إن ربنا أزلي مش التأثير في الكون، وده فرق ما بيننا وبينه، وهي مسألة لا تتعلق بالتكفير وعدم، وإنما ما يقول القدم. طب والقدم ده له تأثير على علينا؟ أخص الوصف الذي لا يشارك فيه غيره والذي لا يقوم به إلا هو، هو الخلق والإيجاد والتأثير قديما وحديثا منذ بدء العالم وإلى آخر الكون. ولذلك فإن أهل السنة مرتبطين بالذات الإلهية، مش ربنا خلق العالم وركن بقى وخد استقالة، لا، ده هو فعال في كل لحظة من اللحظات اللي احنا فيها دلوقتي واللي بعديها وحتى نموت وبعد أن نموت. فالصلة الحيوية الدائمة دي المتجددة هي هي فائدة العقيدة السنية. إنما اللي بيقول لك ده هو قديم، والبني آدم هو اللي بيعمل أعمال نفسه مستقلا عن القدرة الإلهية، لأنه خد كمية من القوة كده وفوض إنه هو يتصرف بقى لغاية ما يخلص، لغاية ما يموت. هذه كلام المعتزلة، يخش الدماغ. إذا دخل الدماغ لكن ما يحدثش علاقة حيوية قوية متجددة، ولذلك لم يوجد فيهم هؤلاء الأعلام من العارفين والصالحين والأولياء. وفيهم هم مسلمين في النهاية، وقايس فيهم ناس أحسن مني وبنك ألف مرة، لكن غلطانين في النقطة ده بس، ونحن بنكفر شحد. أهل السنة سواء كانوا علماء الحديث أو شيوخ الصوفية أو الماتريدية أو الأشاعرة لا يكفرون أحدا، إلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني حاجة يعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل، كوجوب الصلاة ما فيهاش كلام، دي اتجاه إلى القبلة، وهذا اتجاه للعكس، دي مش عايزة كلام بس. واللي يحكم بخروجه من الملة قاضي من قضاة المسلمين، مش واحد في الشارع ياخذ القرار ويروح ينفذ ويضربه بسكينة، لا. رواية ما بيحصلش في ماليزيا وإندونيسيا، يحصل في أي مكان، بس في طبعا مالي أنا دارس علم كلام، لكن في معرض الكتاب السابق لعلك استمعت، والعبد الفقير قال لهم الدعوة إلى الله تبرأ من حاجتين، ابعد عن السياسة وابعد عن العنف. السياسة عايز تشتغل سياسة خش حزب، ما لهاش دعوة بالدعوة إلى الله، إنما أدعو الناس إلى الله وفي الآخر أقول لهم انتخبوني مثل الفحش. هذا الكلام بتاعي مفهوم؟ آسف إذا كنت أنطق العامية أحيانا. وكذلك السلاح، الداعية ليس له إلا الكلمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة ربنا وصفنا أنه واعظ يعظ خلقه ويذكرهم بالمصير، هذه شغل الداعية. ولو إحنا بعيدنا عن الاثنين دول ستكون حرية الدعوة مكفولة بإذن الله. لابدنا من الأذى. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. لكن أما تعملها وانت مستحق للبلوى غير لما تبقى رغما عنك، هل تفهمين؟ اسمعوا كلام واحد عجوز قارب المئة واحترقت أصابعه في هذا الكلام، ما هوش كلام بفنين بس. فلما يوصف نفسه غفور رحيم ويصف عبده ووليه وأعز خلقه عنده محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، يبقى مش ده الوصف المميز بين الألوهية والبشرية، ده وصف مشترك اهو. إنما الوصف المميز وهو القدرة على الخلق، آدي هو ده الذي لا يدعي صاحبنا. قال له إن الله يأتي بالشمس فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، خلاص توقفت قدرته ولم يستطع أن يغير النظام الفلكي، وهي حتة كده من من النظام الكوني. واضح؟ مع سيدنا إبراهيم السيدي نحن خدنا وقت كثير، ولكن ليس هناك بعد ذلك إلا الإيمان. الإنسان أفضل خلق الله، وقد أسجد الله ملائكته لآدم، وسخر له الكون كله. واختاره للاستخلاف للأرض. مسألة مش محتاجة براهين. الخلاف يعني يقول لك الملائكة فقط، يعني جنس الملائكة كجنس جاهز يكون أفضل، لكن أفراد الإنس يفوقون الملائكة، ومنهم الأنبياء وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. بل آدم أول نبي سجدت له الملائكة، يبقى أيهما أفضل؟ مش عايزة كلام يعني. بس يا سيدي، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق لمصلحة تعود إليه، وإنما الحكمة في الخلق والرحمة هي بالمخلوقين أنفسهم. وإلا فهو قبل أن يخلق الخلق كامل، وبعد أن خلقهم هو كامل على ما عليه من الكمال. إذن ليست هناك حكمة ولا سبب ولا غرض يدفع الخالق بأن يفعل، إنما نعم حكمة وأغراض تعود إلى مصالح خلقه أنفسه فقط. وإلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا يحتاج إلى استكمال أو كمال أو تحقق أهداف وأغراض. لا، نعم هناك حكمة ترجع إلى الخلق. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو، وهو النبوات. وهنا النبوة كما يقول الفارابي وبعض الناس الآخرين أمر يمكن التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح، أنت أعيد لي هنا عشان تعطلنا. ما هذه متصلة بالغرض. يعني شوف يا سيدي، أهل السنة يقولون أن كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء. ما أقدرش أعرف أن الشيء ده كويس أو حسن أو قبيح، مفيد أو ضار. هذا الفعل يجب أن نفعله أو أن نتجنبه. كل أولئك إنما يكون بعد نزول الشريعة، وقبلها كل شيء يساوي الشيء الآخر. كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء، سواء يعني متساوية، ليس فيها محبوب ولا مكروه، واجب أو محرم. لكن المعتزلة قالوا لا، الأشياء دي في داخلها أشياء حسنة وتعد من الواجبات يجب عملها، ودي فيها أشياء ضارة ويجب وينبغي البعد عنها تحريمها. والوجوب ده على العبد وعلى الرب نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مثلا شيء ضار ربنا يجب أن لا أخلقه، ولم يخلق شيئا ضارا. أمال إيه ده من شغل العبيد؟ لا، إحنا عندنا الله هو خالق كل شيء، نص القرآن وهو على كل شيء وكيل. والأشياء إنما تحسن بما علمنا الله سبحانه وتعالى أنها حسنة، وتسوء بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها ضارة. فليس هناك تحسين ولا تقبيح بالعقل. هذه الفكرة إننا التحسين والتقبيح مهمة الشرع الشريف. ربنا الذي خلق الأشياء عارف ما الضار منها وما النافع، وهو الذي يخبرنا بذلك، وليس للعقل طريق. وإلا اللي بيقول بقى بتحسين والتقبيح ما بيقولش يجب علي وعليك، ده بيقول يجب على الخالق ألا يفعل الضرر والنقص والعيب، ويجب عليه أن يفعل ما فيه مصلحة للعباد، اسمه الصلاح والأصلح، تجب عليه. هل أنت مستعد تقبل هذا؟ أية قوة تلك التي توجب على الله سبحانه وتعالى؟ إنما هو الذي يوجب وهو الذي يحرم. هذه الفرق بين أهل السنة والجماعة، وده موضوع أساسي، لأنه هو ذا مسألة تتعلق بالأساس الذي يقوم عليه. لعلكم تذكرون المناقشة التي حصلت بين الإمام أبو الحسن الأشعري وبين أبي علي الجبائل وزعيم المعتزلة، بل كان أستاذ للأشعري في صغره، والإمام الأشعري كما حكيت مرة هنا في هذا بيقول يعني هل تصف ربك سبحانه وتعالى بأنه عاقل؟ ولا شك أن ربنا يعني عنده تمييز بين الأولى. الأولى لماذا لا تتفق؟ قال لأن العقل في اللغة العربية، وده كلام صحيح، هو عبارة عن أنت عارف العقلة اللي يربط بها رجل الجمل عشان ما يتحركش، هي دي العقال، مش العقال اللي بيلبسه السعودي ولا غيره، معلوش بيلبسوه عندكم انتوا لسه زعماء القبائل. فالذي يعني معناها انه يمنع من التصرف، هذا معنى العقل. يعني العقل اللي هو لما تجد الى شيء نافع يتحرك، واذا شيء يضر يتوقف ويمتنع، وهو ده معنى العقل. عقل في اللغه العربيه المنع. قال له طيب وهل تصفه بانه حكيم؟ قال له نعم. قال له طب وليه الفرق بين عاقل وحكيم؟ ما هي الحكمه الحديده التي تضع في فم الفرس ويشد بها اللجام، فهي للمنع، منع الحصان من الحركه بالحكمه، والحكيم هو القائد الذي يمنع الفرس من الحركه المضره. فتوقف الرجل ولم يستطع الاجابه، يعني مفيش فرق. قال له طب وانت بتقول ان ربك حكيم؟ قال له اه. قال له ليه ولا تصفه بانه عاقل؟ قال له لانه لم يرد في الشرع ان وصف نفسه بانه عاقل، وورد في الشرع ان وصف نفسه بالحكمه وانه حكيم خبير، وانا المنهج بتاعي ما يرد في الشريعه. انت كما اثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك، انت مش عارف ربنا اكثر منه هو، وقد تعرف اليك تاخذ الاوصاف اللي قالها. قال له انا المنهج مرة يا سادة، المنهج بتاعي النص، وقد ورد بأن وصف المستوى بذلك، إنما هو ذكى التحسين والتقبيح. فهمت بقى الفرق؟ لكن توقف، لن عجز عن الجواب في الفرق بين حكيم وعاقل. إنما اللي ماشي مع القرآن ما عندوش مشكلة، صح؟ هذه الحتة اللي الشيخ نبهني إليها، إذا انتقلنا وليست نقلة، إحنا ما زلنا في نفس الموضوع، لأن إحنا قلنا في صفة التوحيد الوحدانية، هي وحدانية الذات بمعنيين، ما فيش تعدد بمعنى ان ربنا اثنين او ثلاثة او مية، يعني في ناس بيقولوا مية، في الهند إله لكل حاجة، كل حاجة لها إله وتمثال يعبد. والجماعة الفلاسفة قالوا 10 قدماء مع الله سبحانه وتعالى، عرفنا حكاية العقل الأول والعقل العاشر. وفي ناس قالوا 3 و2 اللي هم المجوس والموحدون المسلمون. فوحدانية ذات عدم التكرر وعدم التشابه، لا شبه بينه وبين خلقه ولا هم. اقرأ سورة الإخلاص. ماشي يا سادة. الوحدانية وحدانية الذات ووحدانية الصفات كما قلنا، جانب المشتركات والباقي اللي هي أخص الوصف لا يشركه فيه غيره، فهو الخالق الوحيد وهو المحيي والمميت وهو المبدئ والمعيد ولا يشاركه أحد في هذا. ماشي. فدي وحدانية الصفات الذات بس. ووحدانية الأفعال، إن المؤثر في الكون ده كله الله عز وجل. فوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال هي الأساس لموضوعنا النهاردة، لأن من أفعال الله إرسال الرسل. فموضوع النبوة هو نتيجة للموضوع ده، وهو وحدانية الأفعال، إن كل الأفعال المؤثرة في الكون هي من فعله سبحانه وخلقه عز وجل، وليس هناك من يبعث الأنبياء أو يختار الرسل، أو أن هؤلاء الرسل والأنبياء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالمجهود والتدريب والبحث والعلم والاكتساب بالمجهود الذاتي. لا، المسألة اصطفاء واختيار. يعني هو منذ البداية وقد اصطفاه من بين خلقه. الله يصطفي يعني ينتخي كده على طبه، ويختار من الملائكة رسلا ومن الناس. رسل الملائكة مثل جبريل يحمل الوحي، سيدنا يعني أخونا اللي هو ورقة بن نوفل قال له ذلك الناموس، يعني هو ذا الملك المكلف بحمل الوحي. كلمة ناموس معناه زي ما نقول دلوقتي مساعد أو سكرتير أو مكلف بمهمة معينة، رسول بين طرفين. فهو الملك برضو رسول، ولكن بين ربه والنبي المختار. لكن إن النبي يصل إلى زمة الفارابي الكلام، عايز تكفروا بالحكاية دي، الإمام الغزالي أخذها عليه ووصفه بالكفر بهذا وأسباب أخرى. ولكن الواقع انه هو يعني ايه، خديعه، خطا العقل البشري غير معصوم. لسه هنقول دلوقتي ان العصمه خاصه بالانبياء اللي بيقولوه اخواننا الاثنى عشريه او الشيعه الموجودين في ايران وفي غيرها بلاد العرب، يقولون بأن الأئمة سواء كانوا هم 5 ولا 7 ولا 12 معصومون. ولذلك من ضمن كلامهم أن كلام هؤلاء الأئمة مثل كلام الأنبياء، يعني في قوة الإلزام والشرع كلام الإيمان مثل كلام الرسول نفسه. ده مش افتراء، إنما صاحبكم متخصص في هذا، يعني نلت الدكتوراه في الفقه الشيعي. فلا أفتري عليهم، وليس من شأني زي ما قلت قبل كده، إحنا لو كفرنا واحد مسلم الروح في داهية. يعني يقولك يبوء بها أحدهما، إما إن المتهم يكون كافر، وإما ترجع على صاحبنا اللي وجه التهمة بالبلاء المبين. لكن نحن لا نقول بأنه لا يوجب ولا يحرم ولا يكلف ولا إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فإذا جاءت الأحكام على لسان نبيه فهي مقبولة أيضا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه، والرد إلى الرسول يعني إلى سنته في حياته بالاستفتاء المباشر، وبعد موته السنة، فالسنة والقرآن هما مصدرا التحريم والتحليل. لكن عند إخواننا الأئمة دول، فالشاهد اللي احنا بنقوله دلوقتي إن الاصطفاء والاختيار للأنبياء فعل الله وحده، هو الذي يختار من خلقه ويصطفي وينتقي من يعلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني هو عنده، طبعا مش ضروري أسباب ولا ما أسبابش، لكن هو عنده المسوغات والأسباب والمعلومات التي جعلت هذا أهلا للاصطفاء، ومنعت ذاك لأنه ليس أهلا لذلك. من يفهموش الكلام ده يعني يحكى في السيرة أنه أنتوا عارفين الحجة التي أو العمرة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ودخل مكة وحوله الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني تعظيما للبيت وباتفاق مع أهل مكة، ويخرجون يعودون إلى المدينة. فسيدنا عبد الله، سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على جانب الطريق وجنبه من أبو سفيان اللي هو زعيم أهل مكة المشركين. فلما رأى أبو سفيان الصحابة يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفتدونه بأنفسهم وحالتهم المؤثرة حتى على الكفار، قال له انتلفت للعباس وقال له: لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. يعني ابن أخوك اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الفتح يا سيدي. في الفتح؟ متأكد؟ طيب، يبقى ده فيه، والجنود في الفتح أكبر، والولاء أشد، والتصميم واضح. فصاحبنا يعني أولا أحس بالهزيمة، ولسه بيفكر بالعقلية القديمة، لسه مش مؤمن بال. فالتفت إلى العباس وقال له: قد صار ملك ابن أخيك. يعني هو راح هناك بنى مملكة في المدينة وأصبح له جنود. فقال له: يا أبا سفيان، إنها النبوة. خد بالك، ده تفكير وده تفكير. واحد بيفكر بعقلية الشرك والمادة، وواحد بيفكر بعقلية الإيمان. دي مش ملك ولا هيمنة ملكية، وإنما هي اصطفاء الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه ليكونوا أمناء على وحيه، ويكون واسطة بينه وبين خلقه، يردون الناس إلى مولاهم عز وجل. قال له: لا، قال له: صلح مخك، الحكاية مش كده، إنها النبوة. كلمتين اتنين لكن وراهم عقليتين. شاهد بقى بنقوله ان النبوة اصطفاء، لا هي تعليم ولا تدريب ولا ملك ولا ميراث ولا شطارة، وإنما هي اصطفاء واختيار من الله عز وجل. والإرسال نفسه أحد الأفعال الإلهية، والذي يرسل الرسل، وهو الذي يختار الأنبياء، وهو الذي يؤيدهم بفضله ويمدهم بنصره، وليس هناك من طريق آخر كما يدعي البعض. فهنا تلاقي الأبيات من أول 266 يتبين أنه لا يجب على الله إرسال الرسل، بل هو تفضل منه ورحمة، لأن برضو عند المعتزلة يجب على الله أن يرسل الأنبياء، لأنه يجب أن يمد الخلق بما يقربهم من الإيمان. فدي إحدى الوسائل التي كما قالوا من الصلاح والأصلح، يعني تقرب الناس من الاستقامة. فهذا الذي يملكه ربنا يجب عليه عندهم هؤلاء المعتزلة أنه يمد خلقه بهؤلاء. إحنا بنقول لا، هذا من فعله، وهو الولي الحميد، وهو على كل شيء قدير، ولا يجب على الله شيء. يشوف الحديث الشريف يقول إيه؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. شفت، هو الذي يوجب على نفسي، وهذا لا شيء فيه، يعني هو يملك أن، ولكن يختار ما فيه المصلحة وما فيه خير العباد. بتفرق عن اللي بيقول يجب عليه أن يرسل الأنبياء ويبعث الرسل. طيب وإيش فرق من النبي والرسول؟ شغلانة. ومن أكثر العلماء يقولون هما مترادفان، قد بعض في المعنى، لكن لو كانوا قد بعض في المعنى ما كانش القرآن يميز ويقول إن في أنبياء وفي مرسلين، بل في داخل المرسلين أيضا طبقات، وفي أولو العزم من الرسل، يعني في أنبياء عموما وفيه رسل، وفيه رسل مميزين داخل دائرة الرسالة. وقرأ إن شئت سورة الشورى، الآية بتقول يا شيخ وما كان لبشر شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، هم الخامسة ذو اللي هم أولو العزم من الرسل، وصلين وحوى الذي أوحينا إليكم نبي موسى وعيسى، فالخمسة دول هم أفضل الأنبياء. وفي ناس أسار رسول، طيب وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، طب نمر اثنين كلام، يعني مش ضروري البحث فيه، لكن عشان تعرف حرية العقل المسلم. فيه ناس قال يبقى نمر اثنين هو سيدنا موسى. والله أنا سألت واحد من الناس على الماشي كده، فمش معنى سيدنا موسى؟ قال لي لأنه ربنا ابتلاه بأسوأ عباد الله الأمة بتاعته، وتحملهم وكيف كده. لكن على أي حال، ليه رسول الطه يعرف السبب لما يقول وإيه لنفسي اصطفيتك لنفسي واصطفيتك لنفسي يعني. على كل حال الإمام الأمير في شرحه على الجوهرة قال هذا الكلام، وهو ذا من علمت أنه صرح بهذا ولم يذكر السبب، إنما سيدنا موسى. هو الواحد يتوقع مثلا سيدنا إبراهيم اللي هو رسول الحنيفية والتوحيد ووالد هؤلاء الأنبياء ومنهم موسى، لكن هكذا. على كل حال، إن القرآن الكريم صرح في سورة البقرة الرب بتاع بتاع آية آية الكرسي فيه إن إن التمييز بين الأنبياء. إيه قول الآية. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم. شوف أخذ شاهد آخر على تقديم موسى، منهم من كلم الله، ومن اللي ربنا كلمه تكليما هو موسى. ولما أقسم والتين وطور سينين، فعلى كل حال في شواهد في القرآن تشهد لأنه هو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وما يهمناش يعني أنه هو يعني الجماعة اللي بتاع الأيام دي لا علاقة لهم به ولا بأي مسد عليا ولا قواعد شرعية ولا دينية ولا أخلاقية. اللي بيقولوا عليهم الصهيونية، نعم نحن لسنا ضد الديانات السماوية خصوصا هما الثلاثة دول، التين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الآن، هما الإسلام والمسيحية واليهودية. لكن هؤلاء يتمسحون في سيدنا موسى ولا علاقة لهم بدينه ولا شرعه، وأكثر زعمائهم علمانيون لا يؤمنون بدين أصلا وإنما بمذهب سياسي زي أي واحد يتخذ مثلا سياسيا. وربنا يعن عليهم إن شاء الله ويخذلهم وينصرنا عليهم نصرا مؤزرا. اللهم اخذلهم يا رب العالمين وانصرنا عليهم. اللهم اخذلهم يا رب العالمين. اللهم اخذلهم يا رب العالمين. الأنبياء يتفاوتون. الآية صريحة خالص، الله يصطفي من تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فذكرت وجوه التمييز بينهم وصرحت في البداية بأنهم يتفاوتون في الفضل. فالنبوة والرسالة وأولو العزم من الرسل، وإذا أردت فرقا بين النبي والرسول أنا أقول لك حاجة بسيطة. فيه في علم التوحيد كلام إنه النبي هو الذي أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتنفيذه، وأما الرسول فهو المأمور بتنفيذ الشريعة. وذا كلام يعني أنا أتوقف فيه الحقيقة إنجاز لهذا. إنما النبي هو الذي أوحي إليه وبس، وأمر بأن يدعو الناس ويردهم إلى مولاهم عز وجل، يعرفهم بخالقهم، سواء كلف بشريعة أو بشريعة من قبله. ممكن يؤمر بتنفيذ شريعة من سبقه من الأنبياء، وإذا حاصل يعني سيدنا عيسى نفسه يقول إنه هو من الأنبياء بني إسرائيل، ولكن ما أزول له إنه يغير بعض الأحكام في سورة آل عمران. مصدقا لما بين يديهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليك. فالرسول هو الذي كلف بالدعوة إلى الله وتنفيذ الشريعة الموحى بها إليه أو إلى من سبقه. أما النبي فالمكلف بالدعوة فقط وليست له شريعة خاصة. فلا يعقل أن يكون هناك نبي غير مكلف بالدعوة إلى الله والإيمان به، حتى لو لم يؤمر بها هو بمسلكه الخاص وحياته بين الناس ستكون دعوة عملية. فالنبي هو الذي يدعو إلى معرفة الله والإيمان به والخضوع له. لكن مسألة الرسالة هو الذي يكلف بتنفيذ شريعة أوحيت بها إليه أو إلى من سبقه من الأنبياء. فهذا يجمع إلى النبوة الرسالة، والله أعلم، هذا أقرب إلى القبول. نعم تفضل. بالنظر لأحوال الأنبياء المذكورة في القرآن والسنة، بالنظر إلى أحوال الأنبياء المذكورين في القرآن والسنة، لم نجد نبيا من الأنبياء ذكر إلا وأرسل إلى قوم مؤمنين بالله عز وجل وبه، وإن حصلت منهم مخالفات. بخلاف الرسول، كل رسول ذكر فإنه أرسل إلى قوم مخالفين، إلى قوم مؤمنين مخالفين الرسول. ما ليش لأننا سمعت قوم مؤمنين. هذا النبي لا، ليس بشرط أن يكونوا مؤمنين. لا يرسل الله نبيا إلا إلى قوم مؤمنين، لا. با يا سيدي اقرأ الآيات الأخرى، أن الأنبياء يأتون ليذكروا الناس بما نسوا من الدين ومن آيات الله والحكم. الكلام ابن تيمية يرسلهم بالمؤمنين، لا، إنما يرسلهم إلى خلقه أجمعين، وغالبا ما يكون ذلك كما يقولون مؤرخ الدين، إنه إنما يكون هذا بعد التغيير والتحريف في الدين السابق. فإن الناس يحرفون ما أنزل إليهم بنص القرآن وباعتراف علماء هذه الأديان. أي واحد يقرأ في تاريخ اليهودية والمسيحية يجد أن علماءهم يعترفون بأنه ما جاء في العهد القديم والعهد الجديد، يعني الاثنين من الكتاب المقدس عنده، هذا دخله جانب من التغيير. وهذا ما يقول به علماء المسلمين، ليس كل ما في الكتاب غير ولكن بعضه. فلما يغير تغير أحكام الله الموجودة في رسالة سابقة، يبعث برسول أو بنبي. النبي يأتي لكي يرد الناس إلى الإيمان، ولا يعقد أن يرسل نبي إلى مؤمنين، مش ممكن، ما حاجتهم إليه؟ الإرشاد يا سيدي، الإرشاد إلى الإيمان وهم مؤمنون، تجديد الإيمان يا سيدي، بس كانوا مؤمنين تجديد الإيمان. نعم. وهل يمكن يعني إيجاد الموجود تحصيل الحاصل؟ يوشع بن نون كان نبيا يا سيدي. تحصيل الحاصل محال، انت المتكلمين. الله أعلم. على كل حال تلك مسألة بحث. لكن لا يعقل إرسال نبي إلى قوم المؤمنين، وإنما يرسل فيطيعه قوم فيؤمنون ويخالف آخر. الآية بتقول ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وكلمة رسول أحيانا تأتي معنى نبي، لأنه يرسل. القصة في أول سورة ياسين اللي هي أصحاب القرية، وضرب لهم مثل القرية، مثل هؤلاء كما يقول المفسرون من أتباع سيدنا عيسى، يعني هم دعاة. هذا ما يقوله الناس في الغير. فالشاهد النقطة اللي أنا عايز أقولها، هو دخلني في ناحية ثانية، إنه النبي مكلف أن يدعو الناس للإيمان بالله، سواء أوحي إليه بشريعة أو أمر بشريعة من سبقه أو لم يحدث ذلك. مجرد رد الناس إلى مولاهم في حد ذاته وإعادة كما قلت تجديد الإيمان، هذا هدف كافي لبعثة النبي. لكن من الأنبياء من كلف بشرع شرع خاص أوحي إليه أو بشريعة سبقته كما حصل مع سيدنا عيسى عليه السلام، فكلف بشريعة موسى، وإن كان قد أذن له بأن يغير بعض الأحكام، وهذا نص القرآن في سورة آل عمران. فسواء أخذت بهذه الفكرة يعني إنما ما هو في كتب علم الكلام إن النبي والرسول إن النبي لا يؤمر يوحى إليه ولا يؤمر إنما يدعو من تلقاء. كيف يكون هذا؟ لا بد لمن يبعث إلى قوم، وفي الغالب يبعث إلى قوم يعني غيروا وبدلوا. في ذو وارد في أحاديث كثيرة أنك لا تدري ما بعدك، حتى في رسالة الخاتمة فكيف بالرسالة السابقة؟ قطعا يحصل تحسين تبديل وتغيير يدعو إلى تجديد العقيدة وتحرير الدين بنبي جديد، ولو لم يحتاج الأمر إلى شريعة. ولذلك ترى في تاريخ بني إسرائيل وفي القرآن نفسه أنبياء كثيرين جاءوا لبني إسرائيل وليسوا من أصحاب الشريعة، فهم جاءوا لتأكيد رسالة سيدنا إبراهيم، منهم من سبق موسى ومنهم من جاءوا بعده. وأنا أدعوكم في هذا، وأدعو أخي الدكتور ماجد أن يقرأ كتابا لواحد مصري اسمه محمد فتحي عثمان، عنوانه المسيح في الأناجيل الأربعة، وحتى يستخلص سيرة المسيح من الأناجيل الأربعة نفسها، وهي متفاوتة ومختلفة في بعض الأشياء، ويحدد شخصية قريبة جدا من تلك الشخصية التي نجدها في القرآن الكريم حتى من مصادر. المسيح في الأناجيل الأربعة، ما أعرفش المطبعة، طبعا الكلام ده من منتصف القرن الماضي، فجايز الكتاب يكون نادر شوية في السوق، لكن بالتأكيد موجود في المكتبات العامة، وهو كتاب نافع ومهم في هذه النقطة. حتى أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا أخيرا جاءوا أيضا لتجديد العقيدة، لأن القوم ما يلبسون يوما بعد يوم أن يغيروا ويبدلوا. بئرة التلمود ترجم في 3 مجلدات أو 4 أظن إلى اللغة العربية، وهو شرح على التوراة، يمكن أن تقرأه، أنا هنا يمكن في وقت كده. فالمهم الرسول الذي له شارع سواء كان خاصا به أو سبقه، والنبي هو المكلف بمطلق الدعوة إلى الإيمان وإلى التوحيد، ولو لم تكن هناك حاجة إلى شريعة جديدة. وده اللي بينته في الأبيات الأولى، وإن الحكمة مردها مصلحة العباد، وليس هناك مصلحة ترجع إلى ذات الله سبحانه وتعالى، وهو الذي من أجله يعني حكمة إرسال الرسل، وأن إرسال الرسل فعل مطلق لله سبحانه وتعالى، لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، كما قلنا في إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأشرت إلى اللحظة الأولى اللي هي أول التكليف، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا إلى آخر الآيات. فالجميع عندما أهبطوا من الجنة إلى هذه الدنيا ظهرت الحاجة إلى رسالة وإلى نبوة، وهو ذا يأتينكم مني هدى وحي، فالنبوة مرتبطة بالوحي. ولذلك في آخر سورة الشورى أيضا احنا جبنا آية من أولها، الآية الأخيرة أو قبل الأخيرة، التي تقول كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أن يكلمه الله أن يكلمه الله إلا وحيا يعني إلهاما يسمع الصوت في قلبه زي ما أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي يعني هذا المعنى خالج نفسه ولكن يقطع بأنه من جانب ربه وليس من حديث النفس إلا وحيا هذا المقصود يعني إلهاما من بعيد أو من وراء حجاب لأن يسمع الصوت ولا يرى شخص الملك ولكن يسمع صوته وهذا ما قال المفسرون وأخيرا أن يرى الشخص شخصا الملك سيدنا جبريل ويسمع صوته وهذا فيما وحي محمد صلى الله عليه وسلم منذ غار حراء أنه يأتي في صورة بشر أو ويجلس إليه ويتبادلان فهذه الصورة الأخيرة من صور الوحي أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء الأولان إلهام من بعيد ولا صوت ولا صورة كما نقول نحن في هذه الأيام والثانية فيها سماع صوت وليس هناك شخص مرئي وأما الصورة الموضوعية الكاملة للواحد والتي لا يمكن اختراعها هي تلك التي اختارها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يجلس إلى النبي ويستمع إليه ويراجعه الوحي كل عام مرة حتى كان العام الأخير فقرأ عليه القرآن مرتين مش كده؟ بما هو صورة موضوعية كاملة للوحي هناك شخص يتلو يعني مسألة لا يمكن وقصة ورقة اللي أشرنا إليها فقال له ذلك هو الناموس أو هذا هو الملك المكلف بحمل الرسالات إلى الأنبياء لأنه كان راهب أو عالم وكان على علم الدين اليهودي ويعرف أيضا النصرانية بل يقال إنه تنصر فعلى كل حال ده في التفرقة بين النبي والرسول وفي أنه اختيار من الله سبحانه وتعالى لأنه رأفة بعباده وليس انفعالا ولا تأثرا ولا تغيرا وإنما هو من باب يعني ربنا سبحانه يستعظم من العبد إنه هو يخدم على الجحود والمكران وإنه ما إلا كانوا به يستهزئون ما جاءهم من النبي إلا كانوا به يواجه الأنبياء دائما يعني هذه الإهانات وهذه الروح الجحود المنكرة لفضلهم وهذا منذ أول التاريخ اللي هي إنه يأتينكم مني هدى هدى بداية التاريخ لسه هم نزلين يعني أثناء الإهباط اهبطوا من هاجر فإما يأتينكم مني هدى إذن تاريخ النبوة هو مزامن لتاريخ البشرية على وجه الأرض فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الآيات في سورة البقرة وبعدين يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى اختار العبد لمنزلة رفيعة وذلك سميت سدة الخلافة يعني المكان الرفيعة اللي هي استخلافه في الأرض بأن يكون هو المسؤول عن المخلوقات الأخرى وهو شيء عرض على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناه وأشقنا منها ولكن الإنسان حمل هذه المسؤولية و يعني قلت بأن ده من بداية هابيل وقابيل اللي هما الولدان لسيدنا آدم وأن قابيل هو الذي قتل أخاه وهنا بدأت مخالفة الشريعة في التاريخ البشري. وبعد كده ذكرت الخمسة اللي هم أولو العزم من الرسل في 380 وما قبله، وأن هؤلاء يعني عملوا الأرض وملأوها، بل هناك من يقول بأن الصنائع نفسها يعني تفصيل الجلابية دي اللي انت لبسها والخياطة والبتاع ده إنما أخذه الناس من صنيع الأنبياء، من الرسل اللي كان بيفصل الجلابية. الخياطة إدريس، سيدنا إدريس وهو نبي قديم من أوائل الأنبياء، وكما يقال يعني في التاريخ أنه هو من النوبة كده من جنوب مصر. أنت منهم؟ فسيدنا إدريس علم الناس هذه الصنائع، بل وصنائع أخرى في الحرب والسلام. لكن الفكرة أن هؤلاء الأنبياء هم مصدر النور والخير والعمارة لهذه الأرض، وده اللي موجود في هذه الصفحة كلها، وأنهم كانوا كمل، ويكفي الاختيار الإله إنما اصطفاهم العليم بما في الصدور. وبعد كده يا سيدي في نقطة تتعلق بأركان النبوة. النبوة معناها أهم حاجة الوحي، هي التي تميز، لذلك في سورة الشورى ما كان لبشر أن يكون إلا وحيا أو من وراء حجاب، وإن كان وحيا يعني وحيا بطريق الإلهام في القلب. فهنا بقى يا سيدي الاصطفاء الأول، وهو لسه يمكن يعني يحكون في السيرة النبوية أنه يعني بل الحديث له: أنا رؤيا أمي وبشارة أخي عيسى ووصية أبي إبراهيم، ودعوة أبي إبراهيم اللي هي ربنا وبعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى في سورة البقرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأنه يحكى أنها رضي الله عنها خرج منها نور ملأ طبقات الأرض، فكان هذا بشارة، وده معنى قولي أنا رؤيا أمي وبشارة أخي عيسى اللي هي مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. معناها في لغته الفرق وليس أو المرحوم أو الرحيم أو كذا فرق وليس. فأنا أشير في هذه الأبيات إلى أن أول شيء الاصطفاء الإلهي ولو العلامات كما رأينا رؤيا أمي وبشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. وبعدين العصمة ليه؟ لأن شهادة الله عز وجل بالمعجزة لصدق الرسول ومع ذلك هو كذاب، يبقى على طول ينسب إلى الله تعالى تضليل العباد ودعوتهم إلى الإيمان بالكذابين. فمعنى تصديقه بالمعجزة أن هذا هو رسولي وما يتلوه عليكم وحي مني فأمنوا به. فالمعجزة معناها كده، لأن فعل الإعجاز لا يقوى عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى أيا كان نوع الإعجاز. فلو صح صدور المعصية أو الخطيئة من جانب الأنبياء لكان ذلك ملحقا للنقص بمن أرسلهم وشهد بصدقهم في المعجزات. الاصطفاء والعصمة، وبعد ذلك العصمة تعني الكمال المطلق، يقال في بعض الكتب كمل يعني ليسوا منزهين عن النقص، وهي العصمة والوحي. ليست هناك نبوة بلا وحي، ولا وحي بدون نبوة. فالوحي والإنزال من السماء بنص سورة الشورى هو أيضا علاما أو معلم من معالم النبوة. وأخيرا الإعجاز، تصديق الله تعالى لهم بمعجزة لا تظهر أو لا يقوى على صنعها إلا العليم الخبير. فهذه الأربعة، الاصطفاء والعصمة والوحي والتصديق بالإعجاز، هذه التي هي الأركان الأساسية لفكرة النبوة، سواء كان نبيا أو رسولا. وأحيانا يقول أرسلنا وهو نبي، لأن الاثنين مبعوثين من قبل الله سبحانه وتعالى. ويبعث يعني يبعث زي ما بنقول دلوقتي، يبعث إيه؟ رسول. ولذلك اعتبر الملك رسولا أيضا، لأنه مكلف بمهمة يبلغها إلى الأنبياء. إذا قرأت يعني في بعض الأنبياء أنه مبعوث أو أنه رسول، فبالمعنى العام أنه كلف بمهمة ورسالة معينة. وبعد ذلك أقول يعني أن معالم النبوة أو أركان زي ما قلنا دلوقتي هم الأربعة دول. اقرأ هذه الأبيات، وبعدين أن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم وعصمهم. وهنا نقطة مهمة، وهي حاجة البشرية إلى النبوة. لا يمكن أن يغني عن النبوة شيء. في أول هذا القرن الماضي 20 كان يعني الحركة العلمية والكشوف التجريبية يعني تأخذ حظها وتخطف عيون الناس وتخدعهم، ولكن أيقن الناس بعد ذلك أنه لا الفلسفة العقلية ولا الكشوف التجريبية تكفي لكي يستقيم الناس على الصراط المستقيم. حصل حربين كبريين ضاعت فيهما ملايين، عشرات الملايين من البشر قتلوا في هذين الحربين، كما يقال أكثر من 70 مليون راحوا بسبب الغطرسة الغربية والاستعلاء على الناس والاستعمار، وهو ليس إلا استنزاف لشعوب معينة لصالح شعوب أخرى. فأين هذه الهداية التي جلبتها الكشوف العلمية والمذاهب الفلسفية؟ لا يمكن أن يستقيم الناس أو يطمئن القلب إلا بالاتصال بالله وحده. وكأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا العضو، هذا القلب، حرما آمنا لا يلجه ولا يدخل ولا يؤثر فيه إلا دعوة نبي. إنما أي واحد ثاني لا يملك أن يؤثر، وما يكون يعني من فعل الدعاة أو العلماء، إنما هو ببركة هذا النبي وذلك الرسول. وربنا سبحانه وتعالى كلف العلماء بما كلف به الأنبياء، وهم أولا يردون الناس إلى خالقهم عز وجل، ثم يأمرونهم بتطبيق شرعه. والحديث أظن رواه البيهقي وهو يقول إنما يرث هذا العلم من كل خلف أي جيل، كل جيل من الأجيال عدوله، يعني أفضل خلقي أفضل الناس في هذا الجيل يحملون أو يرثون هذا العلم، يعني العلم الشرعي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. فالتحريف واضح مفهوم تغيير، والتأويل يعني واحد يتصدى لبيان المعاني عن جهل وبلا معرفة. والأخير إضافة إلى الدين بالزيادة أو بالنقص. البدع، فكلما نشأت أشياء من هذا فالله سبحانه وتعالى يبعث العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا نبي بعده، ويعملون على مقاومة هذه الأشياء الثلاثة: تحريف الغالين، وده يدلك على أن الغلو والتشدد في الدين يقود إلى التحريف والتغيير، وأن التفسير بدون علم. وأظن احنا شايفين الساحة والشاشة، وبين الحكاية خالص من يقول الحق ومن ينحرف عنه، والأخيرة وانتحال. الانتحال معناها اختراع وزيادة، زيادة أو نقص. واحد يلغي حاجة من الدين أو يضيف شيء يظن أنه يكمل به الدين، فهذا يعني زيادة لا يشهد لها الدليل. يعني أي زيادة في حياة المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كانت هذه السنة يشهد لها دليل شرعي، أهلا وسهلا حتى لو كانت جديدة. وأما الزيادة بالنقص أو بالإضافة أو بالنقص ولا يشهد لها دليل شرعي هي البدعة. ولذلك كل بدعة ضلالة، لأنه مش كل جديد بدعة. الجديد الذي يشهد له الدليل فهذا حكم شرعي سليم وليس ولا يعد من البدع. أما البدع اللي هي المخالفة للأدلة الشرعية والمناقضة لها فهي تلك التي تعد ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أشرت إلى الاعتزال، وإنهم قالوا إن الرسالة واجبة على الله، يجب عليه أن يبعث الرجل، وإحنا تعرضنا لهذا الموضوع من قبل وشرحناه. وأشرت إلى بعض الأمم الأخرى، أنت تقرأ في كتب التوحيد يقولك السومانية. السومانية دول مش فرقة، ده عبارة عن يعني الجماعة الهندوس عندهم صنم اسمه سومنات وهم يعبدونه، وهؤلاء يرون أن الوحش لا حاجة إليه، وأن شريعة العقل كافية، ويؤمنون بدين غير سماوي ومتنوع. وقلت لكم إنه يتخذ إلها لكل قوة من قوى الإنسان، كل قوة وكل شهوة من شهوات الإنسان لها إله خاص يعبد من دون الله. فهؤلاء كلمة السومانية دي لأن في علم الكلام هو ديانة هندية وصنم معروف، وهناك بقايا من هؤلاء في باكستان، ويعني المجوسية مش موجودة في إيران، لسه موجودة في باكستان ولها معابد. وكان من هؤلاء المجوس الباكستانيين واحد عضو في المحكمة العليا، وكان ينادي بتحكيم الشريعة، يقول إن الشريعة تحفظ حقوقنا وحقوق مخلوق. فهذا لا تظن أن كلمة السومانية ذي كما هو في كتب الكلام القديم. وينر بعد ذلك ويتكلم في أن الوحي لا يلغي العقل، بل الوحي يأمر باستخدام العقل. وإذا قرأت آخر سورة الحديث أو أواخرها فإنه يقول: لقد أرسلنا رسولنا يا شيخنا بالبينات وأنزلنا معهم، بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إيه هو الميزان ده؟ هل هو الميزان الحديد ده اللي بيوزن؟ الإمام الغزالي يقول كلاما كأنه يسخر، يعني هو الميزان بتاع السمنة واللبن والبتاع، ربنا يتكلم عنه ويحطه جنب الوحي. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان هو ميزان العقل الذي يبين للحق من الباطل بالنسبة للعقلاء من البشر. ولذلك من ليس له عقل غير مكلف، وقلنا التكليف يعني بلوغ راشدا وبلوغ الرسالة بصورة تدعو إلى الإيمان وتبليغ الرسالة المشوهة المسلمين هم المسؤولين عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدي هي فكرة أنه الاكتساء بالعقل، وكلام سومنات أو الهند هندوستان، وأن أسلم الطرق هو التوحيد، وهو عقيدة البرهان للتقليد. يعني أنه العلماء المسلمين اختلفوا، اللي يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى لمجرد أنه نشأ في مجتمع مسلم، ولكن ربما لو سألت لماذا التوحيد ولماذا الإيمان بالله يعجز عن أن يقول شيئا. من العلماء من قال إنه مغفور له، وإن المطلوب منه موافقة الحق سواء كان ذلك عن دليل أو عن غير دليل، ولكن هناك من قال لابد من الدليل، وأن التقليد يصلح في الأحكام العملية الفقهية. تقلد إمام من الأئمة لأنك لسه مجتهدا وعندك فرصة للإجتهاد، مشغول بمهنة أخرى، وهو لا يتفرغ لمعرفة أحكام الله، وخصوصا الأربعة المتبعين في البيئة الإسلامية السنية. وإن كان أصحاب المذاهب كثيرون أكثر من ذلك من علماء الصحابة والتابعين، يعني الفكرة أنه هؤلاء قالوا لابد أن يعرف ولو دليلا عاما، كما قلنا مرارا الأعرابي المسكين اللي ما بيفكرش ولا دخل مدرسة بيقول البعرة تدل على البعير، والأثر الجبل يدل على المسير، يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات شجاج، أفلا يدل كل أولئك على اللطيف الخبير. فهذا يكفي، يعني الاستدلال الساذج البسيط وليس الاستدلال العقلي حسب المنطق والنظام، لا، ما كلف الله العباد بذلك، ولكن يخرج الناس من التقليد أن يتمسكوا ببعض هذه الشواهد والأدلة الساذجة البسيطة التي لا يخلو منها عقل إنسان رشيد. وبعد ذلك يا سيدي قلت إن الاجتهاد في الدين يثبت إن الشريعة الإسلامية شريعة وحي وعقل، وإن ربنا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هؤلاء يعني الرد إلى النبي في حياته بالاستفتاء المباشر، وأما الرد بعد موته بسنته والقرآن الكريم. والذي يملك أنه يؤول القرآن هم الراسخون في العلم. فالأمور في الدين الإسلامي واضحة جدا في أن الوحي لا يغني عن العقل ولا العقل يغني عن الوحي، وإنما بهما معا تستقيم سفينة البشرية التي ضللها الغرب المعاصر وقادها إلى الهلاك في حربين كبيرتين، ويوشك أن يقيم حربا ثالثة. احنا كده أشكل علي وأنا أشعري النشأة والهوى من صفة الكلام النفس، انت قلت لي سؤال قبل كده لما رد من الآثار والأحاديث أن الله يكلم عني. يا سيد الفاضل، كلام الله ومحاسبته لخلقه واحدا واحدا، بل علمه بنا كل واحد منا، وأيضا استجابته لدعاء كل واحد منا ليلا ونهار، هذا لا كلام فيه ولا يناقض الكلام الناس. المراد أن الوحي المنزل على الأنبياء ده هو عبارة عن علم من علم الله عز وجل. العلم ده قائم بذات الله ولا لا؟ ما الكلام حكتين، علم ووسيلة لنقل العلم وهو الوحي. فاعلم أن هذا لا جديد فيه، الله تعالى عليم منذ الأزل، والله تعالى قادر منذ الأزل على أن يبلغ رسالته إلى خلقه، وإنما تكون الرسالة بعد الخلق. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتي، ما هو ده بداية الرسالة، يعني مقارنة لعملية الإهباط من الجنة إلى الأرض، فمن تبع هدايا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. الكلام الذي هو عبارة عن قدرة وكمال في الذات الإلهية ينزه الله عن الخرس وعن العجز، عن إبانة ما في نفسه من العلوم، وعن نقل هذه المعلومات إلى البشر في من خلقه. هو ذا المقصود بالكلام النفسي. ما تسألنيش بعد كده، لأن احنا لا نقول بأن فيه كلام مخلوق. يا أخي صاحب السؤال، أما أنه يدنيه منه يوم القيامة ويقول له كذا وكذا وكذا، فيقول نعم يا رب، يقول ما كنت لأسترك في الدنيا وأصلحك في الآخرة. هذا من تعلقات الصفات، وإلا فهو ليس من الكلام النفسي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا كتب. فهمت؟ الكلام كصفة، يعني قدرة الله سبحانه وتعالى المنافية للخرس والعجز وعدم البيان حاجة، وما يكون بينه من صلة بينه وبينك، كذلك الإلهام الذي تجده في نفسك، بل يجده النبي في نفسه نفس في روعه، كل ده من تعلقات الصفة وليس كلاما. ولذلك ربنا لما قال على سيدنا كلم الله موسى تكليما، عشان مش زي التاني. لعلك معي في هذا، وما كانش تلقاني واحد تاني بيقول انه انت بتقول العنف والسياسة، طب ما هو لازم سلطان. انا لم اقل ان السياسة حرام، السياسة نشاط من الأنشطة، ولكن ليس من عمل الدعاء إلى الله. أيوة أنا بقوله، أكرر ثاني، وما كان هذا إلا وجلب المصائب على الدعاء وعلى الدعوة ويوقفها تماما. فإذا كنت عايش تربي الناس على الإيمان وتجيب صنف، يعني مثلا الناس الكويسين اللي لما دخلت إسرائيل السويس والمحافظ عايز يسلم المحافظ، قالوا له لا، وتصدوا لهم وواجهوهم، دول جايين من نازلين من السماء، ما هم متعلمين. مش معنى دي وظيفة، انت دلوقتي المسلم وعايز تقيم البتاع ومش عارف، وفي دماغك حكاية السلطان والقرآن، طب تعرف تدن زي الراجل اللي يدن ده؟ كل مهنة لها ناس، وكل صنعة احنا عايزينها في الدين. واعظ وشغلته الواعظ، واحد قارئ ومهمته القراءة الجيدة، واحد بيأذن وما تقدرش تعمل زيه، والثاني بيقول لي النبي ليس جنسا معينا ولا لون له ولا مشرب، وهذه من الأوصاف التي وردت في وصف محمد صلى الله عليه وسلم فقط. وأضرع الهولك، وإن الأنبياء من إن أمة إلا خلا فيها رسول. فهمتني بقى؟ يبقى فين؟ مش معقول يكون لون معين ولا جنس معين ولا لغة معين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل ناس ذوي لسان، وكل الناس ذوي عقول، ومن عباده يرسل من يشاء في أي وقت يشاء، منذ وقت الإهباط لغاية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده الثاني بيقول لي أن الأنبياء منزهون عن صفة البشرية. لا، الأنبياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويموتون ويمرضون وكل يعني كل أوصاف العباد تجوز عليهم إلا المعاصي والنقائص والشرور. نعم هم عنها منزهون، إنهم منزهون عن صفات البشرية، لا دول هم الآية في آخر سورة الكهف بتقول إنما أنا يوحى إلي، فهي ناحيتين، إنه هو بشر ولكن التمييز بالوحي، ولكن ما فيش التمييز من لا تجوز عليه صفات البشرية، أكل وشرب ونوم وصحة ومرض وموت وحياة، واضح؟ نعم. وجل قال الرسول إنما أنا أكل وأصوم وأنام وأقوم وأتزوج النساء، تلك سنتي. فغير أنت حكايتك دي، ما فيش جنسية عندنا، فكر الإله. يا شيخ أنا وكتب بالفرنجي لأنه يمكننا العربي شوية، رود ماب اللي هي الكلمة اللي ماشية في السياسة دلوقتي، خطة الطريق، خطة الطريق. فالكلام ده تسأل فيه واحد شيخ، وأنا من الشيخ؟ أنا معلم بس، أقرأ كلمتين في الكتاب ده وأشرح بس. صحيح هو المعلم عندهم يعني، أو الشيخ عندهم، شيخ التعليم وشيخ التربية وشيخ التوصيل، واحد للتعليم على قد الكلمتين، واحد للتربية ينقلك من الواقع، أهو ده اللي يقدر يعمل لك رود ماب ده، وواحد للتوصيل إلى النهاية، ويعني يحولك إلى شيخ أنت بقى تقود الناس بعد ذلك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني السؤال ده هو سؤال جيد، ولكن وجه إلى شخص غير مختص. دور لأن يدعى أنه يعمل في السياسة، قلنا كل صانعة، كل صانعة، كل يقول لك ادي العيش لخبزينه ولو أكلوا نصف، على الأقل النص الثاني صالح للأكل، لكن الدوت الواحد مغفل هيبوظ الطبخة كلها أو العجين كله. ما بقولش إن حرام، بل لابد منه في كل مجتمع، لكن الإسلام يشمل كل شيء الشمول في الدعوة، وليس بشرط الشمول في الأداء، بمعنى أن أكون أنا عالم أزهري وسياسي وموزن وقارئ وكل حاجة في وقت واحد، من ده؟ طب تشاور لي عليه كده؟ من الخطأ أن نظن أن الشمول في الشريعة يعني الشمول في معايا التنفيذ، التنفيذ صنائع متعددة وخصال ومواهب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.